التعليقات الحسام. التعليقات الحسام على أصول الإيمان. على أصول الإيمان. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: ولمسلم عن جندب رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الحديث فيه تحذير من التألي على الله، الحلف والحكم على الناس بدون برهان شرعي، لا سيما في الحكم عليهم بحجبهم عن رحمة الله تبارك وتعالى أنها لا تنالهم، وبالحكم عليهم بأنهم من أهل النار وأهل الجنة وأهل النار، الحكم فيهم لله تبارك وتعالى، وأن المعصية تنكر، ينكر على العاصي ويذكر العاصي ويحذر من الوقوع في المعصية ويرشد إلى الطاعة، ولكن لا يجوز لأحد أن يقسم بأن الله لا يغفر لفلان، لأنك لا تدري ما عاقبته وما خاتمته وما هو الذي قد كتب له في اللوح المحفوظ، هل السعادة أو الشقاوة، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، إلا من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو شهد عليهم بالنار، فهؤلاء من شهد لهم بالجنة نشهد لهم بالجنة تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بتصديقه، ومن شهد عليه بالنار كذلك نشهد بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما غير ذلك فلا يجوز لأحد أن يحكم على أحد رآه يفعل معصية أن يحكم عليه بأن الله لا يغفر له، فإن الله عز وجل أخبر بأنه يغفر للعصاة وناداهم إلى التوبة، وما في قوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن في الحديث تحذير من القول على الله بلا علم، ومن الاعتداء على الخلق والحكم عليهم بسبب أنهم يفعلون شيئا من المعاصي، لا يجوز لأحد أن يحكم عليهم بأن الله لا يغفر ذنوبهم، بل الله قد وعد أنه غفر الذنوب. وهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يحلف ويتألى بأن الله لا يغفر لفلان، فإنه يعرض نفسه لإحباط عمله ومغفرة ذنب العاصي، لأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فليحذر الإنسان وليخف على نفسه، وهذا لا ينافي نهي العصاة عن المعصية وترغيبهم في الطاعة وترغيبهم في الجنة وتحذيرهم من النار، والبيان لهم أن المعاصي أسباب تورد أهلها النار، وأن الطاعات أسباب للجنة وميراثها، هذا مأمور به شرعا يعرفه من آتاه الله شيئا من العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. يتألى شيء، يتألى عند الذي يتألى يحلف، يتألى يحلف. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. حق الحديث حق. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، لأن الله شديد العقاب، والله شديد العقاب للعصاة، وأخبرنا الله تبارك وتعالى بما أعد للعصاة من العذاب الأليم من النار التي وقودها الناس والحجارة. فالمؤمن صاحب خوف من الله ورجاء فيما عند الله. المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، فخوفه يمنعه من الوقوع في المعاصي لأنها سبب لعقوبة الله، ورجاؤه يجعله طامعا في رضا الله وجنته التي هي محض فضل، دخولها محض فضل من الله، واقتسام منازلها ونعيمها بصالح الأعمال. فتجد المؤمن هذا معتقد يخشى عقوبة الله ويرجو رحمة الله كما مدح الله عباده الصالحين. وأما الكفار والمنافقون والفجار فإنهم لا يخافون من الله عز وجل، وليسوا من أهل الرجاء، وإن كان يرجون فرجاؤهم لا يستندون فيه إلى برهان، تجده ينغمس في المعاصي دائما وأبدا ويقول الله غفور رحيم. هذا في حق المسلمين. وأما الكفار فإنهم لا يقولون الله غفور رحيم، ولا تهمهم ذنوبهم، لأنهم ما آمنوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وأبعدهم الله. لكن من عصاة الموحدين من يقتحم في المعاصي ويجترح السيئات ويقول الله غفور رحيم دائما وأبدا، وينسى شديد العقاب وأن عذابه شديد، كما قال الله عز وجل: فذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فحذر الله عز وجل العباد من الوقوع في المعاصي، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من الوقوع في المعاصي، لأنها سبب في غضب الله عز وجل وسبب في دخول النار والعياذ بالله. والنار لا تطيقها الأجسام ولا تقوى عليها الأرواح، لأنها كما وصفها الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: والبخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وسببها الأعمال الصالحة والمداومة عليها. وعلى رأس الأعمال صامة الفرائض وريضة التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين وإحياء السنن، فريضة الصلاة وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الأسباب الموجبة للجنة التي إذا قام بها الإنسان أكرمه الله تبارك وتعالى بالجنة. فطريقها سهل، فعل الفرائض والواجبات وترك المحرمات. فمن أكد هذه الأسباب نال الجنة، والعكس بالعكس، والنار مثل ذلك. أي والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله إذا أتى بأسباب دخول النار من الإشراك بالله عز وجل وإضاعة الفرائض وتعدي الحدود والغفلة عن اليوم الآخر وما أعد الله عز وجل فيه لأهل الإيمان والطاعة ولأهل الكفر والشكوك والنسيان. فما على المكلفين إلا أن يأتوا بأسباب النجاة، بأسباب النجاة من النار وأسباب الفوز في الجنة ورضا الله تبارك وتعالى. نعم. ما معنى شراك؟ شراك النعل الذي يحفظ، الذي يربط في الرجل، يعني يثبت به النعل في رجل المنتعش. شراك معروف، السيور التي لا تثبت النعال إلا بها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقت فغفر لها به. وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. أخرجاه. وهذا الحديث تفسير للذي قبله، أن امرأة بغيا أي زانية أحسنت إلى كلب فسقته من العطش، نزعت موقها أي الذي في رجلها، فنزلت البئر فملته ماء، عبته بالماء ثم سقت الكلب، فغفر الله عز وجل لها بهذا الإحسان ذنبها العظيم. وذلك دليل على أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ثم قال: ودخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. وهو يبين أن النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله كذلك. فإذا كانت هذه الإساءة إلى الهرة أوجبت النار لمن فعلها، حبستها عن الطعام والشراب، لا أرسلتها، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فاستحبت لذلك العذاب. وهو يفسر كما أسلفت الحديث الذي قبله، أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أن النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وذلك بالعمل. يعمل الرجل العمل اليسير يبتغي به وجه الله ورضاه وجنته فأقربه الله لذلك، ويعمل الإنسان الذنب الذي يحتقره يكون سببا في دخوله النار، كهذه المرأة التي حبست الهرة لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد، يعني لئلا يتكل أحد على رحمة الله بدون أن يقدم عملا صالحا يكون سببا في رحمة الله، ولا ييأس أحد من الناس من رحمة الله لما يرى من شدة العقوبة، لا يجره ذلك إلى اليأس من رحمة الله، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا الخوف الكافر. بل العبد المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، لا ييأس ولا يأمن مكر الله، لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من فضله ولا يأمن مكره، ولكنه يجمع بين الخوف والرجاء. الخوف من الله عز وجل إن عصاه، خوف من عقوبته إن عصاه، والرجاء في رحمة الله مع الاتيان بالأسباب التي يرجى بها مغفرة الله ورحمته. نعم. وعنه مرفوعا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. رواه أحمد والبخاري. نعم، الناس يدعون إلى العمل ليفوزوا بالجنة، وقد يكون منهم التكافل والتكاسل والتسويف، ولكنهم يدعون ويرغبون وربما يؤخذ على أيديهم، فهؤلاء يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وهكذا دعوة الكفار ليدخلوا في دين الإسلام، فتجدهم في ممانعة وفي إعراض وصد، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. الحديث دليل صريح في أن الله تبارك وتعالى حليم، لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل العصاة بالعقوبة، وإنما يمهلهم، غير أنه لا يهملهم إذا استمروا على معاصيهم. فالله تبارك وتعالى يعصى ويدعى له الولد كما فعلت اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وكما فعلت النصارى، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكما فعلت الكفار قريش الذين قالوا الملائكة بنات الله. وهذا تنقص بالله تبارك وتعالى، وأذى يسمعه الله تبارك وتعالى منهم وهو قادر عليهم لأنهم في غربته، ولكنه حليم يمهل العاصي، فإن تاب إليه رحمه، وإن لم يتب عاقبه، بقول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته أن ينتقم منه لأنه ظالم. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. قال: يوضع له القبول في الأرض. وقع هنا في المطبوعة إثر كلمة ويوضع له القبول في الأرض، وقع إثرها مع نصه، والذي في صحيح البخاري أتم، وسياقه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. انتهى من صحيح البخاري. وليست هذه العبارة فيما لدينا من مخطوطات هذا الكتاب، وإنما فيها بعد قوله ويوضع له القبول في الأرض ما نصه. وعن جرير بن عبد الله البجلي: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. ولا شك في أن هذا أسلم، وأبعد من التشويش الذي حصل بوجود تلك العبارة. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، في ذلك إثبات المحبة لله تبارك وتعالى وأنه يحب عباده ويحبونه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية. فالله عز وجل يحب المطيع من عباده كما يبغض العاصي، فإذا أحب الله عز وجل عبدا لأنه أتى بأسباب محبته من طاعته وترك معصيته نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، ويحبه جبريل، ثم ينادي جبريل لأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، يكون في الأرض مقبولا ورجلا خيرا يشهد له بالصلاة، وهذا القبول يصدر من الأخيار لا من الأشرار، لأن الأشرار يعادون الصالحين وهذا هو الغالب عليه، ولكن الأخيار هم الذين يحبون المطيعين لله تبارك وتعالى والعاملين بطاعته بذي رضاه يوضع لهم القبول في الأرض، فلا تراه إلا محترما عند الناس وموقرا لأن الله أحبه وأحبه أهل السماء فوضع له القبول في الأرض. نعم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. وهذا الحديث فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فضرب لهم المثل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وهم يشاهدونه ليلة البدر في قوة ضوئه لا تضامون في رؤيته، دليل على أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم، وأما الكفار فإنهم محجوبون بقول الله عز وجل: ثم إنهم عن ربهم لمحجوبون. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السبب الذي يكون سببا في رؤية المؤمنين لربهم، وهو المحافظة على الصلاة في أوقاتها، ومن الصلاة صلاتان: صلاة الفجر، صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروب، أي صلاة العصر وصلاة الفجر، من أهم الفرائض التي يجب المحافظة عليها، لأن الله عز وجل خصهما بالذكر بقوله: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالصلاة التي قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروبها صلاة العصر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة العصر وصلاة الفجر. والمقصود أن رؤية المؤمنين لربهم من نعيم الجنة، بل من أجل نعيم الجنة، وأن المؤمنين المحافظين على فرائض الله ومنها الصلاة يرون ربهم كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في القرآن الكريم في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى من النظارة والبهاء، والثانية من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذا هو مرتبة أهل السنة والجماعة، إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وحجب الكافرين. وخالفهم في ذلك الخوارج والمعتزلة، فإنهم لا يقرون بالرؤية، رؤية المؤمنين ربهم. صلى الله عليه وسلم.